قد جاء، ها قد جاء يوم العطلة، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء يوم العطلة، ها قد جاء يوم محبة، يوم وفاء، يوم محبة، يوم وفاء. أيام الأسبوع السبع أجملها هو يوم الجمعة، أيام الأسبوع السبع أجملها هو يوم الجمعة. يوم العطلة، يوم المتعة، يوم محبة، يوم إخاء، يوم محبة، يوم إخاء. ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء. يأتي السبت يليه الحد، نعمل بنشاط وبجد، يأتي السبت يليه الحد، نعمل بنشاط وبجد. ثم الاثنين المقدام، يتوسط كل الأيام، ثم الاثنين المقدام، يتوسط كل الأيام. يمضي في حب وسلام، ويعطر كل الأرجاء. ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء. أهلا أهلا بثلاثاء، يوم مزدهر معطاء، أهلا أهلا بثلاثاء، يوم مزدهر معطاء. يأتي فرحا بالأنباء، ليبشر في يوم قادم، ذلك يوم الأربعاء. ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء. وخميس ينشدنا مرحا، يختتم الأسبوع بفرحة، وخميس ينشدنا مرحا، يختتم الأسبوع بفرحة. ويغني للعطلة مرحا، مرحا مرحا مرحا مرحا. ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء يوم العطلة، ها قد جاء، ها قد جاء، ها قد جاء يوم العطلة، ها قد جاء. يوم محبة، يوم وفاء، يوم محبة، يوم وفاء.